رغم كي إرث الإنبياء للنقم سوف نسعى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا يعني ستكون المراجعة عبارة عن قراءة المنظومة والإسراع في الشرح شرح سريع. يعني بعض العلماء كان يسمي هذا الشرح مسرودة، يعني مع أننا لا ندخل في التفاصيل والأدلة وما إلى ذلك، إنما نشرح بسرعة وننتقل إلى ما بعدها إن شاء الله. عموما كل من لم يحضر السلسلة في بدروسها 14 وحضر هذا المجلس فيسمى أنه قد حضر المنظومة وحضر شرحها، لأن سنشرحها من جديد حقيقة، وإن كان الشرح سيكون شرحا مبسط يعني ميسرا وسهلا. طيب، أولا نقرأ المنظومة كاملة ثم نشرحها بيتا بيتا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. واليوم هو اليوم 22 من شهر ربيع الأول سنة 35 و400 من ألف هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا المجلس الأول من الشرح الميسر على منظومة ابن أبي كف المحجوبي. يعني الحمد لله الأمطار خير وبركة، اللهم الصيب النافع، نسأل الله عز وجل البركة في هذا المطر القريب عائد من ربي سبحانه وتعالى، ويحيي قلوبنا في فوات قلوبنا ويصلح شأننا وينصر الإسلام والمسلمين أينما كان ويكبد أعداء إلى محله وجهله، إنه ولي ذلك القادر عليه. وفي المغرب كله وبلغني المدينة نزلت أمطار غزيرة حتى إن الإمام قال حتى إن المؤذن قال وأذن بصلوا في رحالكم، من شدة الأمطار التي نزلت قال صلوا في رحالكم، وأحيوا هذه السنة، يعني بدل أن يقول حيا والصلاة حيا قال حيا صلوا في رحالكم. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على هذا المطر وعلى هذا الخير. طيب نرجع ثانية إلى المنظومة. يعني هذا الشرح ميسر في مجلسين إن شاء الله لأصول مذهب أهل المدينة التي نظمها العلامة سيدي أحمد بن محمد بن أبي قف أو أبي قف المحجوبي الولاتي رحمه الله. وهذا هذه المنظومة نظمها هذا العالم الشنقيطي، ولها شرح لطيف للعلامة الشيخ محمد يحيى بن محمد المختار الولاتي الشنقيطي، فهو بلدي الشيخ ابن أبي قف نفس البلد. والشيخ محمد يحيى الولاتي رحمه الله توفي في القرن الرابع عشر سنة 1333 إن لم تخني الذاكرة، أو 30 سنة 1330 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المنظومة نظم فيها أهم الأصول التي اعتمد عليها الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في مذهبه، وسنرى أن كثيرا من هذه الأصول أو رأينا في الشرح الموسع أن أغلب هذه الأصول هي أصول شارك فيها الإمام مالك رحمه الله غيره من الأئمة، إذن لا خصوصية للإمام مالك رحمه الله في هذه الأصول، إنما يعني هو ذكر اختيار مالك رحمه الله وقد يوافقه العلماء آخرون وقد يخالفونه، بل قد يكون الخلاف داخل المذهب نفسه كما قد بينا ذلك في العديد من الأصول. إذا الآن نقرأ المنظومة ثم بعد ذلك نشرحها شرحا ميسرا. فيقول رحمه الله: الحمد لله الذي قد فهمنا دلائل الشرع العزيز، الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر وصرع العزيز. فقلت والله المعين، فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين. أدلة المذهب مذهب الأغر، مالك للإمام 16، نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم منا، وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قمن، ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواه، ومن أصوله التي بها يقول تنبيه قرآن وسنة الرسول، وحجة لديه مفهوم الكتاب، وسنة الهادي من إلى نهج الصواب، ثم تنبيه كتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاها عظم، ثم إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل، وقول صحبه والاستحسان، وهو اقتفاء ما له رجحان، وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف، ولكن التعبير منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر، وسد أبواب ذرائع الفساد، فمالك له على ذاك اجتهاد، وحجة لديه الاستصحاب، ورأيه في ذاك لا يعاب، وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه قد بني عليه، وبالمصالح عنيت المرسلة، له احتجاج حافظته النقلة، ورعي خلف كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل، وهل على مجتهد الرأي الخلاف يجيب أم لا قد جرى فيه اختلاف. وهذه 50 قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر، وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع، وضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع، وكل ما العادات فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل العرف وذي القواعد، خمستها لا خلف فيها وارد، قد تم ما رمت ولله الحميد، مني حمد الدائم ليس يبيد، وأطيب الصلاة مع أسنى السلام على محمد وآله الكرام صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هذه الأبيات يعني هي أبيات لطيفة قليلة، ذكرت علوما واسعة من علوم الفقه، ذكرت علوما واسعة من علوم الفقه، و ابتدأ أول ما ابتدأ بالنص والظاهر، النص والظاهر. وعندما نقول النص والظاهر، نص كتاب الله سبحانه وتعالى، وظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى، ونص السنة وظاهر السنة. فأما النص فهو الكلام الذي لا يفهم منه إلا ما جاء من أجله، اللفظ الذي معناه لا يحتمل غيره، اللفظ الذي معناه لا يحتمل غيره، والظاهر هو اللفظ الذي قد يحتمل غيره لكن بشكل مرجوح، قد يحتمل غيره لكن بشكل مرجوح. فإذا جاءت القرينة علمنا أن ذلك المرجوح هو المقصود، وإذا لم تأتي أي قرينة قيناه على ظاهره. فمثلا إذا قلت رأيت أسدا، الأسد هو السبع الحيوان المفترس المعروف، لكن إذا قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر ويعظ الناس فهمت أنه خطيب مسقع لا يخشى في الليل ومتلائم وما شبه هذا المعنى، واضح؟ مثلا عندما نقرأ قول الله تبارك وتعالى فصيام ثلاثة أيام، فصيام ثلاثة أيام لا يحتمل إلا ثلاثة أيام، هذا واضح، نص في أن الأيام التي تصام هي ثلاثة، فإذا هذا يسمى نصا وذاك يسمى ظاهرا، واضح يا إخوة؟ وكذلك عندما نقرأ فإطعام ستين مسكينا، إطعام ستين مسكينا يعني أن هذا نص في أنه لا يطعم إلا ستون مسكينا، وليس فيه احتمال أن قد يكونون خمسين أو قد يكونون سبعين، لا هو نص في أنهم ستون، لكن هناك بعض العبارات الأخرى التي ظاهرها شيء وقد تحتمل شيئا آخر. فقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، النجس هو الذي قد يحتمل النجاسة المعنوية وقد يحتمل النجاسة الحسية، وهنا جاءت القرائن تدل على أن النجاسة هنا، على أن الظاهر هنا غير مقصود، إنما النجاسة هنا نجاسة معنوية وليس نجاسة حسية، واضح يا إخوان؟ والأصل في النصوص الشرعية أن يعمل بالظاهر ما لم تأتي قرينة تصرفه عن ظاهره، ما لم تأتي قرينة تصرفه عن ظاهره، كقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ظاهر هذا هذه الآية أنك إذا قرأت القرآن تستعيذ بالله، ولكن هل هذا الظاهر مقصود؟ المقصود استعيذ بالله ثم قرأ القرآن، إذا هذا الظاهر دلت القرائن ودل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا من هذه الظواهر أو من هذه القرائن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السلام والنصوص الأخرى، هذه كلها نجمعها فتفيدنا هل الظاهر مقصود أو غير مقصود، واضح؟ جيد. طيب، ثم الدليل من كتاب الله ثم دليل سنة الأوائل، هذا الدليل يسمى دليل الخطاب، دليل الخطاب، ويسمى أيضا مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة، ما معنى مفهوم المخالفة؟ معناه أن الخطاب يفهم منه كلام ويفهم من عكسه كلام آخر، إذا سمعت خطابا سواء كان خطاب الله سبحانه وتعالى أو خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أي خطاب تفهم منه معنى موافقا ومعنى مخالفا، فالمفهوم المخالف يسمى دليل الخطاب. وقد ذكرنا أن دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة أخذ به جمهور العلماء ومنهم أصحابنا إلا الأحناف، هم الذين خالفوا فيه، وخالف فيه الإمام أبو الوليد باجي من أصحابنا، هذا ذكرناه في شرحنا. وذكرنا أن مفهوم المخالفة ينقسم إلى مفاهيم عديدة، كمفهوم الشرط مثلا قول الله عز وجل وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، وقول الله سبحانه وتعالى يعني إن لم يكن أولات حمل فلا تنفقوا عليهن، مفهوم المخالفة إذا كانت المطلقة غير ذات حمل فليس لزوجها عليها نفقة، إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا، إذن وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن للحمل الذي في بطونهن، مفهوم مخالفة فإن لم يكن أولات حمل لا تنفقوا عليهن، واضح؟ وقول قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. معناها إن لم تخافوا أن يفتنوكم فلا تقصروا من الصلاة. لكن هذا المفهوم وإن كان صحيحا، يعني مفهوم مخالفتي هنا، وإن كان صحيحا فقد جاء النص في أنه غير مقصود هنا. لماذا؟ سأل صحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، الله سبحانه وتعالى يقول: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمنا، يعني الآن أمنا، إذا لماذا نقصر من الصلاة؟ فقال: صدق صدق الله بها عليك فاقبلوا صدقت. قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابني بقول: صدقة تصدق الله بها عليك فاقبلوا صدقت. يعني أن المفهوم صحيح، إنما الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا القصر حتى مع الأمان. واضح يا إخوة؟ جيد. هناك مفهوم الغاية، مثل قول الله سبحانه وتعالى: فإن طلق فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذا لم تنكح زوجا غيره فلا تحل له، إذن هذا غاية. مفهوم مخالفة هو أنها لا تنكح زوجا غيره، أنه لا يجوز له أن ينكح ما لم تنكح زوجا غيره. هناك مفهوم العدد، مثل قول الله سبحانه وتعالى: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. معناها أنه لا يجوز لك أن تجلدهم أكثر من 100 جلدة، لا يجوز أن تجلد الزاني والزانية أكثر من 100 جلدة ولا أقل من 100 جلدة. طيب، الحصر، مثل قول الله سبحانه وتعالى: إنما الأعمال بالنيات. مفهوم مخالفة: الأعمال التي ليس فيها نية غير مقبولة، الأعمال التي ليس فيها نية فهي غير مقبولة. الصفة: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن. معناها أن الربيبة إذا لم يكن الأب قد دخل بأمها فيجوز له أن ينكحها. وهنا استمد الفقهاء القاعدة التي تقول: الدخول العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. معنى أنك مجرد أن تعقد على المرأة تحرم عليك أمها. مثلا أنت الآن عقدت ويعني كتبت عقد قرانك، فدخلت أم البنت، هل يجوز لك أن تسلم عليها وصافحها؟ هل يجوز ذلك؟ نعم، مجرد أن عقدت العقد جاز ذلك. طيب، أنت عقدت على امرأة ولديها بنت ولازلت لم تأخذها عندك البيت ولم تدخل بها، فجاءت ابنتها، هل يجوز لها أن تتكشف أمامك وتصافحك أو تسلم عليك؟ لا. لكن إذا دخلت بأمها جاز لك ذلك. واضح؟ طيب، وهذا من أين فهمناه؟ من مفهوم مخالفة في هذه الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. معناها اللواتي لم تدخلوا بهن، وإن كانت النص، يعني الله سبحانه نص عليها في فإن لم تكونوا قد دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لكن لو توقفنا هنا فهذا يفيد هذا المعنى. واضح يا أخوان؟ وهناك مفاهيم أخرى، مفهوم الظرف وغير ذلك. طيب، هذه المفاهيم عمل بها أئمتنا وأخذ بها الجمهور، بعض العلماء لا يعملون بها ويعني يردونها. لكن المقصود هناك شروط للعمل بهذه، هناك شروط للعمل بالمفهوم. أول هذه الشروط: أن لا يعارض. فالمفهوم يغلبه المنطوق، فلو عورض مفهوم بمنطوق نأخذ بالمفهوم أم بالمنطوق؟ نأخذ بالمنطوق، لأن المنطوق واضح، نص في الموضوع، قد يكون نصا أو ظاهرا في الموضوع، بخلاف المفهوم، المفهوم يحتمل. واضح؟ مثال ذلك يعني: فإن ظهرت فائدة أخرى عمل بها وترك المفهوم. ثانيا: أن لا يقصد به الامتنان بالنص الذي جاء الامتنان. كقول الله سبحانه وتعالى لتأكلوا منه لحما طريا. هل معنى ذلك أن اللحم غير الطري لا يؤكل من البحر؟ لا، هذا لم يأتي، يعني لم يأتي كلام عليه، لأن قول الله سبحانه وتعالى اللحم الطرية يقصد بالامتنان على عباد الله أنهم يأكلون من البحر لحما طريا ناعما طيبا. واضح؟ إذن هنا مفهوم مخالفة غير مقصود أصلا. واضح؟ وكذلك أن لا يقصد به التفخيم، التفخيم والتزكية كقول الله سبحانه وتعالى أو كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. هل معنى ذلك أن المرأة إذا كانت لا تؤمن بالله واليوم الآخر يحل لها أن تحد على ميت فوق ذلك، أن تكون نصرانية أو تكون قليلة الدين أو ما إلى ذلك، أم أن هذا سيقة من أجل تهويل هذا الأمر؟ سيقة من أجل تهويل الأمر، وليس معنى أن الأخرى يحل لها أن تحد على ميت فوق ثلاث أيام. طيب، ألا يخرج مخرج الغالب. مخرج الغالب مثل ماذا؟ مثل قول الله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. هل معنى ذلك أن الربيبة إذا لم تكن في الحجر يجوز لرجل أن يتزوجها؟ على مذهب الجمهور لا، لا، وإنما هذه الآية وكذلك الحديث الذي يوافقها جاءت على مخرج الغالب، لأن الغالب أن الربيبة تعيش مع أمها، الربيبة الغالب عليها أن تعيش مع أمها. طيب، قال أهل العلم ومن ذلك أن لا يقصد بالكلام البيان، قول الله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فهل يجوز لهم أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون الكافرين؟ يعني لا، لا يجوز لهم أن يتخذوهم أولياء مطلقا. طيب، أن لا يكون على باب المبالغة كقول الله سبحانه وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فهل معنى ذلك لو استغفر لهم 80 أو 90 مرة سيغفر الله لهم؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر هكذا فهم، واستغفر لهم للمنافقين أكثر من 70 مرة، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن له أنه لن يغفر لهم مطلقا ونهاه عن الصلاة عليه وعن استغفار له. واضح يا إخوة؟ طيب، هذا المفهوم، هذا دليل الخطاب، ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأوائل، ثم قال ومن أصوله التي بها يقول تنبيه القرآن وسنة الرسول. تنبيه القرآن يسمى المفهوم، يسمى مفهوم موافقة، تنبيه القرآن وتنبيه السنة يسمى مفهوم الموافقة، ويسميه العلماء فحوى الخطاب، يعني الذي يحتويه الخطاب، ويسمى مفهوم الموافقة، ويسمى تنبيه الخطاب. إذن تنبيه الخطاب وفحوى الخطاب مفهوم الموافقة، كل هذا معنى واحد. ما معنى؟ المعنى أن ماذا نفهم من الكلام الذي سيق من أجله، ماذا نفهم من الكلام الذي سيق من أجله؟ وهذا المفهوم ينقسم إلى قسمين، إلى قسم مساوي وقسم أولى، قسم مساوي وقسم أولى، وبعض أهل العلم يدخلونه في القياس، والصواب أنه ليس من القياس، يعني علماؤنا يرون أنه ليس من القياس. مفهوم الموافقة مثل ماذا؟ المفهوم المساوي كقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. يأكلون أموال اليتامى ظلما. طيب لو بعثروا أموال اليتامى يجوز؟ ولكن الآية قالت يأكلون، هؤلاء لم يأكلوا إنما بعثروهم، لكن هذا مفهوم مساوي. المقصود أن الذين يعبثون بأموال اليتامى يضيعونها، سواء أكلوها أحرقوها رموها أعطوها لغيرهم، هذا كله يسمى مفهوم الموافقة أو تنبيه الخطاب أو فحوى الخطاب. فحوى هذا الخطاب ماذا؟ ماذا نستنتج من هذا الخطاب كله؟ نستنتج منه أن مال اليتيم ينبغي أن تحافظ عليه ولا تضيعه. واضح؟ طيب المفهوم الأولى، مفهوم الأولى قال سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فبالأولى لا تسبهما لا تضربهما. واضح؟ لأنه إذا كان مجرد التأفف من الوالدين حراما، وكان مجرد نهرهما حراما، فكيف بسبهما وشتمهما وضربهما؟ هذا الأولى، والأولى أن يكون حراما. واضح؟ إذا فحوى هذا الخطاب ما هو؟ أو تنبيهه ما هو؟ تنبيهه احترم والديك. ما هي أوجه الاحترام؟ كل ما يدخل تحت كلمة احترام يجب أن تحترم بهما، تحترم به والدك. واضح يا إخوان؟ جيد. إذن هذا ما يسمى مفهوم الموافقة. طيب يقول وحجة لديه مفهوم الكتاب وسنة الهادي إلى نهج الصواب. مفهوم الكتاب ومفهوم السنة. قال العلماء رحمهم الله مفهوم الكتاب ومفهوم السنة، أو يقال بالجملة مفهوم الخطاب، يعني مفهوم الخطاب الشرعي، ينقسم إلى دلالة اقتضاء، وهذه دلالة الاقتضاء إما أن تكون تصريحية أو تلويحية، إما أن تكون تصريحية أو تلويحية. فما معنى التصريحية؟ قالوا أن يدل اللفظ على معنى لا يستقل المعنى الأصلي بدونه لتوقف الصدق والصحة عليه، إما لتوقف ذلك عليه عقلا أو شرعا أو عرفا. مثال ذلك فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر فانفلق. ما هو، ما هي الكلمة الناقصة هنا أو التي ينبغي أن نفهمها من الخطاب؟ فضربه فانفلق. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر فانفلق، معناه فضربه فانفلق. واضح؟ وكذلك قال الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، معناها فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون. واضح؟ فإذا هذا يسمى مفهوم الخطاب، مفهوم الخطاب. لا هذا تصريحي، هذا لأنه يعني هو لم يصرح به ولكنه جزء من الكلام، هو اللفظ الشرعي لم يصرح به لكنه مفهوم من الكلام. نعم، لأن صحة الكلام لا تتوقف إلا عليه، لا تتوقف العبارة إلا عليه. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز إنا لمؤمنون لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز، يعني فدعا موسى فاستجاب الله له، فلما كشفنا عنهم الرجز استجاب الله له، فلما كشفنا عنهم الرجز إذا هم ينكثون إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون. طيب كذلك قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة قال العلماء من الناحية الشرعية تقتضي المفهوم هنا يقتضي توضأوا وأقيموا الصلاة، يعني توضأوا وأقيموا الصلاة، لأن يعني الصلاة لا يمكنها أن تتم من الناحية الشرعية، لأنه يعني هناك مفهوم يفهم عقلا وهناك مفهوم يفهم شرعا، فشرعا هنا لا يمكن أن تقبل الصلاة إلا بالوضوء، معناها توضأوا وأقيموا الصلاة. وقال الله سبحانه وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت لكم في ماذا؟ يعني أكلها، هذا هو المفهوم، مفهوم هنا أكلها، فإذا أحلت لكم بهيمة الأنعام هنا يعني أكلها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأمة الخطأ والنسيان، رفع ماذا؟ هو الخطأ واقع، فإذا رفع الحساب عليه، رفعت المؤاخذة عليه، واضح؟ رفعت المؤاخذة على الخطأ والنسيان وما استكرهنا عليه. التلويحي، إذا هذا يسمى تصريحيا، يعني أنه لم يصرح به لكنه جزء من العبارة. وأما التلويحي يعني مفهوم الخطاب أو دلالة الاقتضاء التلويحية، فهي أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى يلزم من المعنى الأصلي، لكن لا يتوقف صدق الكلام عليه، لا يتوقف صدق الكلام عليه ولا صحته عليه، لا عقلا ولا شرعا ولا عادة. مثال ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا النص يمكننا أن نفهم منه، بل نفهم منه، ومع أن السياق لم يأتي لهذا المفهوم ولم يسق من أجله، لكنه يفهم من النص أنك يجوز لك أن تصبح على جنابة في نهار رمضان وأنت صائم، لأنه إذا حل لك الرفث إلى نسائك فكل لحظة من لحظات الليل هي جزء من هذا الرفث. ومعنى ذلك أنه لو أن إنسانا جامع أهله قبل الفجر بخمس دقائق أو بدقيقتين ثم قام وهو على جنابة سيؤذن عليه الفجر، فذلك جائز. إذن يجوز أن يصبح الإنسان على جنابة استنباطا من هذه الآية من مفهوم الخطاب، من دلالة الاقتضاء التلويحية لا التصريحية. واضح يا إخوان؟ طيب، إذن هذا ما يدخل في مفهوم الخطاب التصريحي أو التلويحي. قال: ثم تنبيه كتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاهن عظم. هذه تسمى دلالة التنبيه، وهذا يرجعه العلماء إلى مباحث القياس، ويرجعونه إلى مسالك العلة، وهو يسمى مسلك الإيماء والتنبيه. وعندما نقول دلالة التنبيه فتختلف أيضا إلى أنواع كثيرة حقيقة. علماء في أصول الفقه يرجعون تنبيه دلالة التنبيه أو دلالة الإيماء والتنبيه، يقسمونها إلى أقسام كثيرة. مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، دلالة اللزوم، دلالة اللزوم وتسمى دلالة الإيماء أو الإشارة، ويقتران الوصف بحكم يوضح أنه علة له، ولو لم يكن لما فهم به الفطن مقاصد الكلام لأنه خلاف الفصاحة. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة واقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، معنى أنه جعل السرقة سببا في قطع اليد. إذا اقتران القطع بالسرقة يدل على أنها هي علة القطع. إذا دلالة التنبيه هذه هي توضح لك علة القياس الذي يمكنك أن تقيس عليه. فالعلة هنا هي السرقة، والسرقة ها هنا هي العلة في القطع. واضح؟ ومن ذلك أنواع كثيرة أخرى، كقول الله سبحانه وتعالى كتعليق الحكم، تعليق الحكم على العلة بالفاء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم إلى المرافق وامسحوا وجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين. معناه أن الوضوء هو علة، أن الوضوء من أجل الصلاة، الوضوء من أجل الصلاة. وهنا يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم: هششت فقبلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو فعل، أرأيت لو أنك تمضمض وأنت صائم أكان عليك شيء؟ قال: لا. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: يا رسول الله هششت فقبلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أنك تمضمض أكان عليك شيء؟ قال: لا. فهذا هو دلالة التنبيه، وهذا من باحث القياس. ثم قال: ثم إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى منبذ. يعني الإجماع، والإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة على حكم من الأحكام، اتفاق مجتهدي الأمة على حكم من الأحكام. وعندما نقول حكم من الأحكام فيدخل فيه الأحكام الشرعية وغير الأحكام الشرعية، وعندما نقول مجتهد الأمة يعني الذين تمكنوا في علم من العلوم وأصبحوا مؤهلين للكلام فيه. فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر ما فكلامهم حجة في الشرع، لأن الأمة الإسلامية لا تتفق على ضلالة، وهذا حجة عند جمهور العلماء. ولم يخالف في الاحتجاج بالقياس إلا شرذمة من أهل البدع في الإجماع. وأما قلت الإجماع والقياس، لا الإجماع أقصد. أما القياس، القياس قال به جمهور العلماء وهو قياس واقعة لم تحدث بواقعة قد حدثت لاشتراك العلة بينهما، لاشتراك العلة بينهما. فهذا هذه العلة إما أن يكون منصوصا عليها، وإما أن تستنبط بطرق الاستنباط التي ذكرها العلماء في مباحث القياس في كتب أصول الفقه. فجمهور أهل العلم إلا الظاهرية أخذوا بالقياس لأدلة كثيرة طرحنا، يعني ذكرناها في الشرح الموسع، وذكرها العلماء رحمه الله في كتبهم وبينوها. ومن الحديث هذا: هششت فقبلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أنك تمضمضت وأنت صائم أكان عليك شيء؟ قال: لا. فمثل له القبلة التي هي مقدمة من مقدمات الجماع بالمضمضة التي هي مقدمة من مقدمات شرب الماء، وقاس هذه بهذه. واضح؟ وله شروط وله أركان، ولعل نقفها هنا إن شاء الله ونكمل في المجلس القادم. والحمد لله، وصلى الله على رسوله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.